رحيمك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى: أما فعال وفعال بفتح الفاء وكسرها، وفعيل التي التاء فيه مقدرة، وهو فعيل بمعنى مفعول إذا جرى على صاحبه. يعني ما ذكرها من هنا، لأن قال لم يذكر المصنف حكم المؤنث من الثلاثي، وكذلك ما ذكره فعال وفعال وفعيل. قال: فالاستواء المذكر والمؤنث في مفردها، فليس في شيء منها تاء ظاهرة، وحكم المؤنث بالتاء المقدرة فيها حكم المذكر، وجمعه جمعه غالبا. هو سهل، المؤنث والمذكر سهل. حنا في التاء ظاهرة. كيف؟ المقدرة؟ إلا ما الظاهر قبيل لنا ناس. هذه بقى فيه التاء بقول لها ايش؟ ايه لها جمع مستقر. اما هنا قال لك ذي العله. اللي جريح مثلا يقول التاء جمع. ايوه هذه ما بيذكر فيها التاء، فاذا حكم حكم لك. المذكر وبتمر لنا هنا قال في جمع واحد المذكر. قال غالبا، قال جمعه غالبا، يعني معنى انه قد يخرج بعض الاحيان. قال: فاكتفى عن التصريح ببيان جمعها، ولذلك صرح ببيان جمع عجوز لما خالف مذكره في جمعه الغالب كما عرف. عجوز جابه حينه مخالف هو. قال عجوز ونحو عجوز عجائز. مع انه ما بقوا فيها ليش افكار. وقلنا غالبا لأنه قد جاء على قلة في جمع فعال المؤنث بالتاء المقدر فعائل. فعال المؤنث بالتاء المقدرة جاء فيه فعائل كهجان وهجائن. قال جاء فيه ذي الوزن، وكان المفروض أنه لا يجمع لا على جمع المذكر. ايه جمع المذكر بينيه. قالها قد ورد على خلاف الجمع المذكر، قد ورد فيها هجائل. لكن الحين قال هنا غالبه لانها قد ورد زين في الزين. ايه واما فعال بضم الفاء فالتاء الظاهره تدخله، فاذا تدخله بيصبر يخالف. ايه قال الرضي: وقياس الجمع فعاله كامرأة طوالة، هذه فيها التاء فعالة دخلت فيه، أن يكون كجمع فعيلة لمساواة مذكره مذكره. يشير بذلك إلى ما نقله عن سيبويه من أن فعالا بمنزلة فعيل جمعهم سواء، نحو طوال وطويل جمعهم واحد، وخفاف وخفيف، ويدخل في مؤنثه التاء. هم مثل ذي كذي مؤنثه بغير التاء. كما يدخل في مؤنث فعيل نحو امرأة طويلة وطوالة. ها طوالة. فإذا تدخل التاء وغيرها. في طويلة. لما يجي عندك ألف طوالة. قال كما يدخل في مؤنث فعيل طوالة. ده وش هي ألف الثانية هي؟ لا قلت ده وش هي إن الألف الثانية وتاء الثانية سوا لكن فعيل. لما إذا قلنا قال احنا ما بنستخدم. ها ها لا قالوا طوالة، قال نصلح طوالة. لا قال ما دام بتدخل التاء فيهم فإذا الحكم واحد. فكما يجمع مؤنث فعيل على فعائل وفعال، كذلك حق مؤنث فعال يكون مثلا قال ايه لا لا اشتيق هو مثلا ما دام بدل فعال كما يجمع مؤنث فعيل على فعائل وفعال، كذلك حدد مؤنث فعالا يجمع عليه على فعائل وفعال. لا لازم توجد فيها التاء. ها طوال طوال كيف؟ لا قال جمعه جمعه، فقال حقه ان يكون مثله. قد يجي وما ورد فيها السماع، لكن نشتي انه المفروض ان يكون مثله. جمع ما زيادته مده ثانيه، قد ذكر لنا فالثالثه، قال لانه لما كان متشعب واكثر قدمه، ولا المفروض ان يكون له مقدم قبلها ان يكون اذا كانت المده الثانيه. ولما فرغ مما زيادته مدة ثالثة شرع في بعض ما زيادته مدة ثانية، فقال فاعل، أي هذا بيان جمع فاعل، وهو إما اسم أو صفة. الاسم نحو كاهل، وهو ما بين الكتفين، يسموه الكاهل، ذي الكتف وذي الكتف، اسم المكان كله كاهل. يجمع غالبا على فواعل نحو كواهل، قلبت ألفه واوا تشبيها للتكسير بالتصغير، لأنها بتقلب المادة الثانية واو، هنا كذلك مثل ما هي قالها هذه مادة زايد. لا لا هذه مادة ثانية زايد، مدها الزايدة ما هو فاعل. ده عندك قال ما هو فاعل، لا ما هو على وزن فاعل. وين عدة؟ في وين؟ ليه من قلبوها؟ ما بشي بلا ألف دي عندك حقة الجمع، حقة الجمع، والألف حقة فاعل هذي قلبوها واو. وجاء في جمعه فعلان بضم الفاء نحو حجران في حاجر، وهو ما يمسك الماء عند شفه الوادي، هذا بيسموه حجر، بيسموه يقطعوا بكذا الوادي لقل ما يدخل الجرم، ما بنقول حجر. ها عنده معرض. قال وهو من الحجر وهو المنع، وعده في الأسماء لأنه قد غلب في الحاجر المخصوص. لا بيمنع الماء لا يجزع. لا يجزع من الوادي. أيوه هو بيمنع لا يجزع الوادي، يجزع فرص. بيمنع لا يمشي الوادي. حالي أنه قد غلب قال في الحاجر المخصوص، ولا كان هو فلم يبقى في وضع الوصفية فصار كالأسمى. حين حاجز، الحاجز الكل، لكن قد غلب على ذيها، قد اسمه حجرة. لا ما هو السوء. هذه بها بوف في عرض الوادي لقد يدخل قرب الماء. يقولوا له حجر، يسموه عندنا. حجر. يقولوا حجر كذا وحجر كذا. عارضة فيه كبيرة. لا فرق بين العارضة وبين الحجر. الحجر صغير هذه يدخل للقربة كذا يقول يبقى أول مرة هلأ السهل ويبعده، والعارضة فيه كبيرة ترد الوادي. جلمة لا ما هي الفتحة، عادي يحبوا كذا يقفلوا عادي معها، يقول الفتحة يدخل فراها معها. والقواد بعد، القواد بعد الوادي، من الفتحة هو كذا القواد. إذا هم مش حولوا الوادي مثلا به، مش من ذا الوادي يطلع، قالوا عارضة. إذا قد يحتيل، يسموها عارضة. اللي بيدخل القرب اصلا بيستخدموه لكل الوادي كله مقطع هذا يعني لكل القربه لكل القربه عبلا قد عندهم قال هجرة يقول بيها بو مبنى ذاك الحجر الكبير يقدروا على طول ما بلا كان ما بدهم قالوا سجل الفرضة حتى على بيها بو الوديان في كل مكان يسبروه بعد السيل بعد كل سيل يسد الوادي كذا لكن قليل قليل تراب حيث انه اول دقة يمشي ويرجع يشل العوارض يدخلها بسرعة يلف فيها ولا يخرج وان السير صغير يعني وقال وفعلا كذلك بكسر الفاء قد ورد بها الجمع فعلا بكسر الفاء نحو جنان في جمع جان وهو أبو الجن ما أشبه جني وقد يجمعوا على أفعل كواد وأودية وادي يجمع على أودية أو المؤنث من الاسم الذي على فاعل نحو كاذبة وهو من الفرس مقدم المنسج حيث يقع عليه يد الفرس الفارس كان هذه بيجتمع فيها الخيطين من هي فيه قابض كذا يده مطروحة عليه ما هو وسط فيه سال الرجل لا ما بلا قال من الفرس فيه تبجيه هنا في سال تبجي يد الفارس فوق قال هو من الفرس مقدم المنزل حيث يقع عليه يد الفارس يجمع على فواعل نحو كواتب وقد نزلوا ما فيه ألف التأنيث أعني فاعلا منزلته أي منزلة ما فيه التاء إجراء لألف التأنيث مجرى تائه لكونها علامة له مثلها فقالوا في جمع قاصعاء لجحر من جحرة اليربوع وهو الباب الذي يقفع فيه أن يدخل فيه يقفع فيه أن يدخل قواصع قالوا فيه قواصع مع أن ما في التأنيث هي لا ألف التأنيث حملوها ألف وفي جمع نافقة لجحر من جحرته من جحر جحرته أيضا يقسمه العين بها بها بلها مدخل ورجع يهب له مخرج لكن نافذ ما بيخلي الله قليلة ما بيفتحها كما جاهز دخل عليه ها ولا هو ولا هو مأخوذ من ال ترى ما هو لكن الشيء قد يوم أخذ هو أخذوا تسميته من عليه من النفاق جهد أما الجهد قلنا قد جوزا من ذا ولا لا ما سموه خزقه ما في قالك الحين ما فيه يخفي قال ويظهر غيره ويعده لهربه فإذا أتي من قبل القاصع ضرب النافقة برأسه وخرج منه هاي قال نافقة قال نوافق في جمع نوافق نوافق وفي جمع دماء لجحر من جحرته أيضا فيه من جحرته فعل دام مع اسمه قال يدمه بالتراب أي يطوي رأسه به عديه من يطوي رأسه أصلها الاشتيال به جمعة ثلاثة أربعة ذات دي هذي بيخرج التراب منه جو يشتغل هنا وهنا وبيخرج منه له التراب بتراه جو في مكان من خزقته تبخن داعي ما أكبر منه هو دي جو تقدره ذاك الثاني قلنا ما سبر يطلي راسه فإذا وشي من عمله يجوه هو في خرج التراب ها؟ أخذ بيه كبير العضل بيه في الصحراء بيهم ذو الحظهر يصيد وهو ياكل العضل كبار الله هو مثلا عضل بيه كبار ما بنسميه عضل يو عضلي ما بلا عضل ما بيجيه كذيه من طول كلية له العضل وذاك بيجيه كذيه خربة ما هو معه ليش كذيه ما بيطير عضل عضل عضل بري ما بشيرين لا بحاجة لا يربع نفسه عضل بيأكله هذول السعوديين لا ما هو عضلي ما بلا كبير اذا رهن حجر لا عضلي ما بلا حجم كبير صورة داخل ايش بيقولوا له يبقى في الجبال يبقى العضل الوبري وال لا عندي لا هذا يهود يا أخي زجاجة أنا ما العضل إذا ما أنا حلال آه حلال لا حلال ولا بد داري قلنا ما بلا إنها رجل الصورة ما بيستثنى بياكل الضبع الضبع وال قالوا قالوا فيه دوام أصله جمع وأصله دوامم فأدغم فعال هي عندنا جاء ها عندنا ها ما بيعتبروا دينار ها إلا أصلها قال دوامم قال ميمين ما بلا أدغم جاهي فعال وفي جمع سابية وهي المشية التي تخرج مع الولد وهي المشيمة التي تخرج مع الولد ثواب الضجرة فيها السعوديين معهم عصير في رمضان يقعدوا لا يجوا في رمضان يبيعوا في الشوارع سابية سابية عندهم في خير عصير بيعه قبل بعد العصر في رمضان لا في رمضان لا في يوم بيقولوا سابيا سابيا قلت له خمسه من عشر وش اسم له هذا الجمع ثواب واصله ثوابي وعلا إعلال قاضي ثوابي رجع حذفه هلا الياء ثواب لا ثواب ثواب ثواب ثواب إعلال وزن فعال تعال له أجمع الصفات ثم شرع في الصفة فقال الصفة نحو جاهل فيك الأسماء كلها هذه مرة في غير فقال الصلاة نحو جاهل يجمعوا على فعل وفعال نحو جهل وجهل غالبا، وعلى فعله نحو فسقه في فاسق كثيرا، لكن لا كالأولين يجمع كثير ما هو ما إنها قليل. كيف؟ على وزن فسقه. جهال جمع جاهل ضيافه الصغير، بس ما بنقول جهال جهال الصغار، ما بنقول لا لا الذي هو جاهل جمع جهال. كيف؟ جهال غيره من اشتهى منه ومشتق من الجهل من يقول سماه. قلنا هو اشتقوها منه ما استثني على قل الجهل، ما بلا ارجع غلط يطيه صغير سماه، ما عداه لقل عليه لقل الجهل ما بيراعوا فيها الوصفين. ما أنا أنا ما إيش تقول لا سموه جاهل، لا يقول الصغير ذيك الجهل ما معشي ما هو عارف شيء ولا عاد، معنى إن الجهل هو أمر آخر، ما معنى الجهل الصغار؟ إيش في إحنا قد نغيره؟ ما بننظر إلى ما عاد بننظر إلى من الله رجع. وعلى فعله نحو قضاة بالمعتل لله، قال ويجمع على فعله لكن في ليه في المعتل هذا هو معتل لله، يقالوا في قضاة جمع قاضي، وأصله فعله لكن وجب ضم الفاء ليعتدل طرف الكلمة بالثقل في أولها. لا يعني قدروا، بس قدروا أن أخلف فعله. ما به شيء، ما به ما يدل الحقيقة، ما كذا تخمين لأن أصله إنه يشتري لقل عادل الخفة هذه الزايدة يوم بتقل خففوها بلي على ما زادت الخفة عزموها بوين يتعادل الكلمة بل خفة هنا ولا واتقال هنا يعني بل الضم. قال يتعادل طرفاء الكلمة بالثقل في أولها والخفة بالقلب في آخرها، وإنما قيل إن أصله فعله بالفتح لأنه لم يوجد فعله في الصحيح، قالوا ما رأيه في الصحيح فعله أبدا، فإذا ندي رأيه في المعتل قالوا ها أصله نحملها على ليه على الصحيح، معنى أن أصله فعله ما بلا حصر عليها التغيير الجمع الصحيح. ما بشي لا ما شي في الجمع الصحيح، الجمع فيما كان الاسم دي الصحيح ما هو معتل، فيما كان الاسم دي الصحيح ما وجد في جمعه فعل ما بلا فعل، فإذا حملوا المعتل على الصحيح وقالوا أصل فعله ما بلا طلع التغيير ما بشي فعل، والمعتل قال إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح، أنا ما بشكل أصبر نقول إن الوزن بالمعتل كذية غير ما بلا لوك بايزن فيه شيء. لا تعللوا، وقيل يمكن أن لا يجعل أصله ذلك لجواز أن يكون من الأبنية المختصة بالمعتلة، يقول المعتل وزنه كذا والصحيح وزنه كذا زبر. وعلى فعل كذلك يجمع بضمتين كبزل في بازل وهو البعير الذي انشق نابه، وذلك في السنة التاسعة بدون كبير. لا كأنها اختصر باقي هو نكع واحد من بين الناس من هنا ومن هنا باقي هو نكع واحد من الوسط. معنى أنه نكع الناب ذيك مع بشي ما بين الناب ذيه وذيه. لا ذا ذا السنة التاسعة. النبي هو الباجي. هو ما هي بتهلها البعض ناكع كل سنة يبدي شيء يعني في يوم عينة. بعضها من حين يبدع بيقولوا ثاني وكذا بيبدع له ورجع يبعد بها ورجع يبعد بها وكلها لها اسم. وذلك في لغة تميم النكع. وذلك في السنة التاسعة قال وقد يخفف في تسكين العين نحو بزل يبه داخل على أنه بناء أن الأصل غياك أنه جائز فيها التسكين على الغش. وأما الأجوف نحو عوض وحو الجمع عائط وحائل فيجب عند الجميع إسكان واوه للاستسكال. يقول عود وحول هذا جمع عائط وحائل فالمعنى واحد هذه المعنى لا هذه ما تشمل هنا بنقول حائل. وعلى فعلى نحو شعراء في شاعر. عدية لما وعما فوارس أبلا أشتي نكمل فيه معد الله سطرين. لا لا معد الله سطرين بس وعما فوارس بدوء بأخرج فشاف ثم ما قد بأخرج إلى الشاف لا يعد كلها. وعلى فعلاء نحو شعراء في شاعر. وعلى فعلان نحو صحبان في صاحب. وعلى فعال نحو تجار في تاجر. وعلى فعول نحو فعود في قاعد. هذا كله جمع في الجمع قليل وذاك الأول الجمع الغالب ورجع قبل أخرج إلى الشاعر. ها لا قد ورد فيه ليه على